نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كون من الجزائر. أهلا. أنا أستاذ المصري. الشيخ نود أن تجيبنا بعض الأسئلة، بارك الله فيك. تفضل. عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. هكذا هو الجلباب. نعم. المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب غيره. نعم. قل ما عندك. الجلباب كيف هو شكله؟ شيخ. الو. قل يا اخي قل، تكلم. تسمعوني؟ اسمع بعضا ولا اسمع بعضا. ايوه. لا تخيل يعني. شكل الجلباب كيف هو؟ ها؟ شكل الجلباب. صعب أن أصف لك الجلباب، المهم أنه يستر البدن كله إلا الوجه والكفين. يعني